بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قضى على كل مخلوق بالفناء وتفرد بالعز والبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الدجى. تكلمنا إخواني في حلقة سابقة عن بعض الأمور المتعلقة باللسان. تكلمنا أن الواجب على المرء أن يحفظ لسانه مما حرمه الله عز وجل، وأن يستعمل هذا اللسان فيما يعود عليه بالنفع في الدين والدنيا. ثم بعد ذلك بينا منزلة الصمت والترغيب في أن الإنسان يكثر صمته ويقل كلامه، لأنه بقلة الكلام يكون المرء مستحضرا ومحافظا على دينه وأمر دنياه. ثم بعد ذلك في حلقات سابقة تكلمنا عن بعض الأخلاق التي يكون مدارها على اللسان، وقد حذرت منها الشريعة، بحيث إن المرء إذا تعامل بها فقد باء بالإثم العظيم. من ذلك الغيبة، وهي ذكر المرء أخاه بما يكرهه في غيبته، بحيث أنه يذكره بصفة سوء معينة تكون فيه، ويكره الرجل أو المرأة أن يطلع عليها أحد، أو أنه يكره أن يخوض فيها أحد من الناس. وتكلمنا بعد ذلك عن بعض الأخلاق المتعلقة باللسان، ومن ذلك النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. وبينا أن الغيبة والنميمة من أخلاق السوء التي حذر منها الشرع، ورتب عليها الإثم العظيم الذي يحوق بالمرء، وكذلك ما يترتب عليه من الآفات والمساوئ في أمر دينه ودنياه. ثم عرجنا كذلك على الكذب، وهو أن يتعامل المرء بالكذب من أجل أن يحصل على أمر معين، سواء كان هذا الأمر من الأمور المادية كالأموال وغيرها مما يبتزه من الناس عن طريق لسانه بكذب القول، أو أنه يستعمل هذا اللسان بهذه الصفة من أجل أن يحقق له منزلة عند الناس ووجاهه. وهذا كله من الأمر الخطير الذي حذرت منه نصوص الشريعة، ورتبت عليه الإثم العظيم الذي يمحق دين المرء ودنياه. في هذه الحلقة نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو أن هناك بعض المسائل هي من الغيبة، ولكنها من الغيبة التي يأذن بها الشرع، بحيث إنه لو أن المرأة تعامل بها فإنه لا يكون آثما، بل إنها من الأمور المأذونة في الناحية الشرعية، ولكن يكون التكلم في هذه الغيبة المأذون بها شرعا يكون من باب التعامل معها وفق النصوص الشرعية، لا من ناحية التشفي، بحيث أنه يذكر المرء بغيبته يجعل له غطاء شرعي، وهو يريد بذلك أن يشفي غله ويشفي غيظ صدره منه بهذا الكلام الذي يتناوله به. إنما يكون القصد الأهم والأعظم هو مسألة أن يتعامل بهذه الغيبة من ناحية أنه يريد أن يصل إلى مقصود شرعي. مثال ذلك أن يكون المرء يتكلم على بعض الناس من أجل أنه قد ظلم في قضية معينة، فيذهب إلى مسؤول كبير يعيد له حقه، فيتكلم على فلان من الناس، يقول أن فلان ظلمني، أو أن هذا المرء أخذ حقي، أو أن هذا المرء فعل بي كذا وكذا، فإن هذا من الأمور المأذون بها شرعا. ومن هذه الأمور هو أن يصف إنسان من أجل أن يعرف به، بحيث أنه إنسان من الناس لا يعرف إلا بصفة عنده، ليس من باب أنه يعيبه، لكن من باب أن يبين أن المقصود فلان من الناس، بحيث أنه لو تشابهت الأسماء أو أنه سماه باسمه لا يعرف، حتى يصفه بوصف معروف، كان يقول فلان الأعرج، فلان الأعمش، وهو يقصد بذلك ليس العيب الذي فيه، ولكن يقصد أنه لا يعرفه الناس إلا بذلك، من ناحية تشابه الأسماء. وكان بعض السلف يسمى الأعمش، وبعض الناس من السلف كان يسمى بصفة عنده أو بوظيفة عنده أو بصناعة كان يعملها ولا يعرف إلا بذلك، فهذا ليس من الغيبة. وكذلك من الأمور التي لا تكون من باب الغيبة هي مسألة التحذير، وهذه مسألة مهمة جدا، بحيث أنه لو رأى إنسان يجلس على عند أحد الناس وهذا المرء الذي يجلس إليه عنده فسق أو معصية، بحيث أنه إن واحد من الناس يجلس إلى رجل وهذا الرجل مثلا يشرب الخمر، أو أن هذا الرجل عنده شيء من الفواحش التي يبطنها، أو أنه يدعو الناس إليها من ناحية جلوسه بحيث أنه يسحبهم إلى هذا المنكر، فيأتي فيقول له يا فلان لا تجلس مع هذا، فإن هذا المرء يتعامل بالمحرمات أو أنه يتناول المحرمات وسيسحبك إلى ما عنده من أخلاق السوء، هذا ليس من الغيبة. ومثله كذلك أنه يأتي بعض الناس فيخطب من عائلة معينة يريد أن يتزوج فلانة من الناس، فيأتونك ويسألونك يقولون هل تعرف فلان، لا يأخذك الورع البارد في هذه القضية وتقول أنا لا أريد أن أذكره بشيء لأن هذا يمكن يصلح بعدين، يمكن يصطلح حاله، هذا من الخطأ البالغ. إذا سألك الناس فالمستشار مؤتمن، وأنت قد اطلعت عند هذا المرء شيء من أمور الفسق، فلا بد أن تبين حاله، وهذا ليس من الغيبة. تقول هذا فلان من الناس عنده شيء من المعاصي، هذا فلان سلوكه غير مستقيم. وكذلك لما يأتي السؤال عن امرأة من النساء تعرف أن عندها شيء من الفجور أو عندها شيء من الفسق، لا تقول ينصلح حالها بعد الزواج أو أنها ستستقيم بعد ذلك، فإن الناس يسألونك على حالة معينة، فإنهم يسألونك عن فلانة من الناس تعرفها، أو يسألونك عن فلانة من الناس هل تعرفين عندها شيء من أخلاق السوء، لا تقول إن ينصلح الحال. ضعي نفسك في نفس المكان، أن تكون هذه زوجة ابنك أو أنها زوجة لأخيك، هل ترضين بأن تدخل عليك هذه في البيت تتعاملين مع هذا الحال؟ طبعا نقول إذا كان التلميح يكفي، بحيث أنه لو جاء وسأل بعض الناس عن امرأة معينة وعندها شيء من سلوك الفساد أو الأخلاق المتدنية، فإنه إذا كفى التلميح بحيث يقول لهم هذه لا تصلح لكم، لا تأخذها، لا تتزوجها، هذه لا تصلح، إذا كفى التلميح فهذا أفضل حتى لا تكشف السجل كاملا. وإن كان لا يرتدع حتى تبين له ما عندها فتبين له ذلك، مع أنك تستأمنه أن لا يخرج هذا لعلها يتوب الله سبحانه وتعالى عليها وتنصلح حالها بعد ذلك. هذه من المسائل المهمة جدا، لأن هذه يكثر عليها السؤال، ويأتي بعض الناس ويقول أن أنا أعرف عند فلانة أخلاق سيئة وأتاني من يسألني عنها. إذا كانت تابت فهنا هذه القضية لا تتكلم عليها بما فات من أيامها، لكن إذا كانت لا زالت على هذه المعاصي والذنوب والفساد فلا بد أن تبين ذلك. ومثله أن يكون إنسان يجلس إلى امرئ يظنه الناس متدين ولكن عنده شيء من الأخطاء، سواء كانت الأخلاقية أو العقدية، وهذا أطم، بحيث أنه يجلس إلى إنسان عنده بدعة في الدين وعنده خرافة أو عنده انحراف من ناحية الأمور الدينية واستقامته الدينية من الناحية العقدية، فتبين للناس، لأن السلف كانوا يحذرون من أهل الأهواء والبدع. فإذا رأيت امرئا يجلس إلى صاحب بدعة فلا بد أن تحذره من ذلك، ولا تقول هذا يصلي، هذا يصوم، صيامه وصلاته لنفسه، لكن هذه البدعة التي عنده شرها يلحق المسلمين، فلا بد أن تحذر منه. هذه الأمور دلت عليها أدلة شرعية من النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما جاءته فاطمة بنت قيس تستشيره في الزواج من معاوية وأبي جهم رضي الله عنهما، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أما أبو جهم فضراب للنساء، وفي رواية: لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، رضي الله عنه، يعني ما عنده فلوس، كان فقيرا رضي الله عنه. فحذرها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولم يعد صلوات ربي وسلامه عليه ذلك من الغيبة. وكذلك كانت سبيعة الأسلمية، مات زوجها، وبعد أن مات زوجها بأيام ولدت، ومعروف أن المرأة الحامل تنقضي عدة الوفاة بوضع الحمل سواء طال الأمد أو قل، أما غير الحامل فتنتهي عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام. فلما انتهت العدة تزينت للخطاب، فرآها أبو السنابل وقال: تزينت للخطاب؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجل، حتى تمكثي أربعة أشهر وعشرة أيام. فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وتركت ما عليها من الزينة، فقالت: يا رسول الله فعلت كذا، وقال لي أبو السنابل كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كذب أبو السنابل، يعني أخطأ رضي الله عنه، وهذا من باب التحذير من هذا الفعل الذي فعله. وكذلك مما يدل على هذه من الأدلة أن ابن أم جميل لما منع الزكاة قام النبي عليه الصلاة والسلام وصرح باسمه أمام الناس وقال: ما نقم ابن أم جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، يعني لما كثر ماله فعل هذا الفعل، وهذا من الغيبة، ولكن هذه من الغيبة المأذون بها شرعا. وكذلك مما يجوز من الغيبة غيبة المجاهر بالفسق. يقول الحسن البصري: أترغبون من ذكر الفاسق؟ اذكروه كي يحذره الناس. فإذا كان المرء تعرف أن عنده مجاهرة بالفسق، إنسان يغني أمام الناس، إنسان يشرب الخمر أمام الناس، إنسان يتعامل بشيء من المعاصي والذنوب، وأنت ترى هذا، فلا بد أن تبين للناس شره. تجد إنسان يمشي معه تقول: لا تمشي معه، هذا يفعل كذا وكذا. تجلس في مجلس ويذكرونه تقول: هذا فيه وفيه كذا. إذا كان من المجاهرين بالمعاصي فذكرك له لا يعد من المعصية، لأنك أن تقدم الآن خدمة للأمة، لكن أهم شيء تصلح النية وأنك تذكره وتحذر منه، لأنك تريد بذلك وجه الله عز وجل لا من باب التشفي. فإذا ذكرته فأنت تقدم خدمة للأمة بحيث تحذر المسلمين من شره حتى لا يمشوا معه فيسحبهم إلى ما عنده من الأخلاق الدنيئة. وكذلك مما يجوز فيه الغيبة المستفتي، بحيث أنه لو تأتي امرأة إلى أحد طلاب العلم أو إلى أحد المشايخ أو العلماء وتقول له: أن زوجي لا يعطيني النفقة، هذه غيبة. ليه؟ لأن معروف الطرف الآخر المتكلم عليه، وهذا نقص وعيب فيه. أو تأتي فتقول: زوجي معاملته لي كذا وكذا. أو أن يأتي رجل ويقول: زوجتي تفعل معي كذا وكذا، وهو بذلك يطلب الفتوى، لا يقصد أنه يتنقصها من أجل عيب فيها لذاته، ولكن من باب أنه يريد أن يصل إلى الحل. فإذا قال ذلك فإن هذا ليس من باب الغيبة المحرمة. وكذلك من الأمور التي عدها أهل العلم من الغيبة والتي تكون من باب الغيبة الجائزة ليست المحرمة، هو أن يطلب الإعانة من أجل أن يزيل منكرا، كأن يكون رجل أو امرأة يتعامل بشيء من المنكرات فيأتي إلى مسؤول يطلب منه الإعانة لإزالة هذا المنكر، أو يأتي إلى رجل متنفذ يستطيع أن يمنع هذا المنكر فيطلب منه ويقول: هذا المرء يفعل كذا وكذا وكذا، سواء كانت من المعاصي العامة أو من المعاصي الخاصة التي يظهر شررها على الناس، بحيث يكون إنسان مثلا في بيته، ولكن ليس بمعنى بيته أنه يتناول منكر من المنكرات التي يظهر أثرها على الناس وشرها على الناس. فلا نقول ما دام في بيته يتناول المنكر، هذا نعم، إذا كان المنكر خاص في نفسه ومستتر به فنقول هذا شأنه إلى الله عز وجل وأمره إلى الله. لكن إذا كانت بعض أضراره تظهر للخارج، كأن يكون إنسان يسكن بين العائلات وهو قد جعل هذا البيت ماخورا للدعارة، يأتي به في النساء أو يأتي به بالمشروبات، لا نقول أن الكلام على مثل هذا لأنه استتر، لأن هذا لم يستتر. الذي يستتر بالذنب ولا تجوز غيبته هو الذي يكون ذنبه بينه وبين الله لا يجاهر به. فلو أنك طلبت الإعانة من مسؤول أو متنفذ من أجل أن يوقفه عند حده فإن هذا ليس من الغيبة المحرمة. وأحسن من نظم ذلك من ناحية الأمور التي تجوز فيها الغيبة وعلى ذلك يتعامل فيها المرء ويجعلها كالقاعدة عنده فيما تجوز فيه الغيبة، قول القائل: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.